الخلوات حين تكون وحدك ولا يراك إلا الله، حين تمسك الهاتف فتخرج لك فيه صورة، حين يدق هاتفك وتأتيك مكالمة حرام والحديث المرعب لأعلمن أقواما من أمتي لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله سفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نشعر، قالهم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا صاحب الحسنات إذا غلقت عليك الأبواب فاذكر أبواب القبر، ولا يكن الله جل جلاله أهون الناظرين إليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا.